بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سورة الكهف، وهي من السور المكية التي فيها من أساليب وطرق التربية بما يعني تتميز به السور المكية، فهي تتعلق بذكر أقوام قاموا قومة الله عز وجل وأرادوا أن يقيموا دينهم في بلد كان يحكمها ملك كافر ظالم، ولكنهم ما استطاعوا فهداهم ربهم تبارك وتعالى إلى أن وصلوا إلى كهف. وسمعنا من قصتهم ومن حالهم، ثم بدأت القصة أو بدأت السورة تعرج على بعض المسائل العقدية والمسائل التربوية، فمنها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر إلزامي بأن أكرم الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل أتقى، سواء كان فقير مسكين عاجز يزدريه الناس فيه من أي الصفات المذمومة، ولكن يجبر هذا كله التقوى. فربنا عز وجل ذكرنا بعدها ببعض صور هؤلاء الأغنياء الأثرياء أصحاب الأموال والجد من أهل الدنيا الذين تهفاهم القلوب وتهش وتبش في وجوههم، رغم أنهم هم أحقر الخلق عند الله عز وجل، لا وزن لهم ولا ريح. وذلك دائما نرى أن غالب الناس إذا رأوا الفقير المسكين المنكسر يعني لا يعبؤون به ولا يهتمون به، وخاصة إن كان من أهل الديانة. أما من كان له صيت أو منزلة فترى الناس يلهثون خلفه، وتجد العجب العجاب إن غالب هؤلاء أصحاب الكراسي والمناصب يعني لا يقدمون ولا يؤخرون، ولكن القلوب تهفو إليه. أعرف شخص كان يلهث خلف مسؤول من أجل وظيفة، بدأ هذا أقصد هذا الشخص يلهث خلف هذا المسؤول تقريبا يعني مدة طويلة جدا، يلهث خلفه في طلب أماني وما يود منه إلا يهزلوا راسه وتنتهي المشكلة، بس هزة الرز عنده تساوي الدنيا كلها. فلذلك ينبغي للمسلم لا يعتز إلا بالله عز وجل، فليس لك مستند ولا سند ولا قوة ولا حول إلا بربك سبحانه وتعالى. فذكرت الصورة قصة جميلة تبين حال الخلق قاطبة بين المسكين والفقير التقي وبين الغني المتكبر المتجبر ذو المنزلة والمكانة. قال عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ربنا عز وجل بعد ذكره المشركين والمستكبرين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرح أو الجلوس مع هؤلاء القوم، وأن المساكين وأن الضعفاء ربما الإنسان لا يرى فيهم عزة وليس فيهم مكانة أو رفعة، فربنا ضرب هذا المثل: مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ومعلوم يعني هذه القصة يعني يقال أنها كانت في جزيرة العرب، إما في اليمن أو حضرموت أو في مكان ما في جزيرة العرب. فالشاهد هنا لأن كان لهذا الرجل بساتين غناء من أعناب وحففناهما بنخل، لأن طبعا العنب يحتاج إلى سياج وأشياء عالية تحيل بين وصول الرياح والآفات إليه، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أيضا خضرة، يعني المنظر جميل حسن، أينما ذهبت ترى الجمال. فهي بساتين من أعناب حفت بالنخيل المحدقة في جنباتها وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمرة مقبل في غاية الجودة، أعلى أنواع وأفضل أنواع الثمار. قال عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أعطت الثمرة كاملة، فأخرجت ثمارها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، يعني ما فيها نقص كاملة. وفجرنا خلالهما نهرا، فجرنا التفجير بمعنى يدخل نهر فيتوزع في كل البستان، كان شطر النهر هذا يتفرع فروع إلى جميع أنحاء البستان، فمتفرقة فيما هنا وهناك، وكان له الثمر. قيل المال، والرجح أن الثمر هو الحصاد الذي ينتج من هذه البساتين. فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه، وليه اشترط الصحبة هنا؟ إنه قد يكون هذا جار له فقير، جار له مسكين، أو التقيا وتعاهدا يعني على هذا له وضع وهذا له وضع، فدار بينهما هذا الحوار. ودائما يا إخوان صاحب الظلم وصاحب البغي وصاحب المنزلة في الدنيا يحب أن يراه الناس، ويحب أن يثبت لهم أن له هذه المنزلة وهذه المكانة، فيفتخر بنعم الله عز وجل عليه ويدعي أنها من حوله ومن قوته، كما فعل قارون. فقال لصاحبه وهو يحاوره أن يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويترأس، حاول كده إيه العلو والرفعة في كلامه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لو رأينا يعني آفات الدنيا في أمرين عظيمين جدا، في المال والمنزلة المكانة، يعني يكون عندك رجالة وناس وحشم ومنصب، هذا جاء دو المال. والمال بأصنافه، يعني كل أنواع المال ما تشرب إليه النفوس فهذا يعد من زينة الحياة الدنيا، فهذه أعظم المفاسد وأشد المتالف. فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، يعني أنت إنسان فقير مسكين لا حول لك ولا قوة. قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر، أي إنسان فاجر كافر أمنيته كثرة المال وعزة النفر، يبقى عنده مال كتير وعنده رجالة إيه كتير يفتخر بهم. وذلك في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، كانت الزينة إيه عبارة عن إيه؟ أموال ورجال، خيول وأموال محملة وزينة وبهرج إلى غيره، فكسر بخرجته قلوب المساكين والفقراء وخاصة من أهل العلم والفضل، فكانت العقيبة أن خسف الله به وبماله وبكنوزه ورجاله الأرض. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، طبعا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه. الظلم هنا أنه ما صان النعمة، ما حفظ نعم الله عز وجل، لأن غالبا النعم لا تزول إلا بالجهود، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وذلك كل من إنسان رأى نعمة قد أعطاه الله إياها، نعمة يعني ظاهرة، فلا بد أن يقرب الشكر. وذلك سليمان عليه السلام لما أتى على وادي النمل وسمع صوت النملة قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، يعني فرح أن أسمعه الله صوت هذه النملة وهي تحذر قومها وتلتمس لسليمان العذر وهم لا يشعرون. طبعا دعا ربه عز وجل قال ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني قبل النعمة بالشكر والذل والتضرع لله عز وجل. وذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد جهد شديد بعد أن طرد وأخرج ونال ما نال من قريش، دخلها منكس الرأس فيه ذلة ومسكنة لمن؟ للواحد القهار، أن مكنه من نقاب هؤلاء الظلمة الذين أذوه وأخرجوه. فأيضا يعني كان يمشي في الجنة بعلو وافتخار وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره على الخلق والعباد وإنكاره للمعاد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دائما هؤلاء القوم الظلمة يعني دائما يغترون بحولهم وقوتهم. كل صاحب نعمة، كل صاحب نعمة لا يصون هذه النعمة بعبادته لله عز وجل يأتيه الذهاب فجأة، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. فهو هنا مختر يرى أن الثمار مثمرة والأشجار مورقة والماء متدفق، وما الذي يحيل بين هذا وبين زواله؟ وذال اغتراره فقال وما أظن، أو قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا اغترار منه لما رأى هذه النعم التي أحاطت به من كل جانب، وهذا لقلة عقله وضعف يقينه بالله عز وجل وإعجابه بالحياة الدنيا ودينتها وكفره بالآخرة. ولذلك قال عز وجل، قال على لساني وما أظن الساعة قائمة. دائما كثرة النعم والاغترار بها تورث الكفر والجحود والنكران. لأن يا أخواننا حتى نلاحظ في المجتمعات القديمة بالنسبة لنا، كنا نرى قديما بأن غالبا القوت لا يأتي إلا بجهد، بمعنى بقدر العمل يأتي جهد. يخرج الفلاح المزارع إلى الأرض، يخرج مبكرا يحرث الأرض ويسقي الأرض ويتولها بالعناية والرعاية، ويقول يا الله يا رب يا كريم يا منان، إن هبت الريح يعني يشعر بذلة ومسكنة لله عز وجل إلى آخره. فكان دائما يعتمد على حول الله وقوته لا على حوله وقوته. لما صار للخلق ثوابت، تاجر حسبها بالضبط مكسب، ما في أي خسارة. موظف بالضبط عند أول كل شهر إلى ناقصني أروح أستلم المرتب. فصار الاتكال والاعتماد على حول النفس والعياذ بالله أقوى وأشد من الاعتماد على حول الله وقوته. وذلك من أعظم النعم الإنسان دائما يتقلب، إنه نعمة من الله جل. تجد نفسك متقلب، يعني تخشى الفقر، تأمل الغنى، يوم لك ويوم عليك، تشعر أن قلبك يهفو إلى الله عز وجل. وذلك يعني غالبا الإنسان إذا كان هذا حاله لا يثبت إلا اليقين بالله سبحانه وتعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه، لأن الأمال هتنقطع بك. طب يا ترى بكرة هنأكل إيه، هنعمل إيه، هنجيب فلوس منين، إيه فين فين. فالناس ينقسمون إلى صنفين، صنف قد اتكأ على الثوابت، وقسم آخر علق قلبه بالله سبحانه وتعالى. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك القليل من الدنيا يكفي. يعني أصحاب الدنيا، الإنسان لو نظر وتأمل فيما يمضي الزمان عند غالب الخلق، أي في أن فيما يمضي، كم يمضي من طعام وإحضار الطعام وشراء الطعام والتفكير في الطعام واللباس والمسكن والكلام. يمكن الآن نرى بأن أغلى ما ينفق الآن في الكلام، يعني تقريبا دلوقتي الواحد يمشي في الشارع كل دكانين تلاقي محل كلام، كل دكانين محل بتاع كلام اللي هو الجوال. لماذا؟ لنسى بالكلام. فلذلك يضيع العمر ولا يعمل الإنسان بأن هذا هو الثمرة المحصلة التي إن صانها في الدنيا حفظت له في الآخرة وتبلغه في الجنة. وأن ضيع هذا الزمان. وذلك واحد سأل أحد العلماء، يعني سأله عن أسير على شاطئ النهر، يعني فيها مشكلة أن نمشي على شاطئ البحر، يعني قال هي أيامك أنفقها كما شئت، بأيامك ستلقى بها الله عز وجل، إن قضيتها في طاعات وقربات وعدت العدة استمرين. ده بعض الناس يخفن هو مسافر مثلا جاي من القاهرة جاي من أي مكان ورجع إلى أهله، لما بيلاقي السواق بيتلكع في السكة بيصرخ، يا عم أنت ما أنت فاضي ماكش شغلنا، دوس بسرعة عاوزين نوصل بدري. هكذا يكون في أمر الآخرة. يعني لو الإنسان كما أنه في الدنيا حريص على عدم التلكؤ ولا التلكع ولا التأخير للوصول إلى أهل وبيت، كن كذلك، فإن الجنة هي الأخير والأفضل والأعلى. فلذلك لابد للإنسان أن يحاول دائما أن ينظر في هذه الأيام التي قد تضيع منه سدى، تمر الأيام الأيام الأيام وعليها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ضاعت الأيام وضاع العمر وولى. وتنظر إلى الحصيلة، ما حصلت من الدنيا شيء. فهذا كان على ثقة بنفسه، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني محظن. يعني ده ربنا اللي اداني في الدنيا هيديني ايه؟ وده مقياس عند الكثير يا اخوانا. يعني كثير من الناس حينما يفتح الله عليه من الدنيا لك ده انا منعم، كما اعطاني في الدنيا، هذا ليس مقياس ابدا. قد يعطى العبد في الدنيا والاخره، وقد يعطى في الدنيا ويحرم في الاخره، وقد يحرم في الدنيا والاخره. فذلك كان في مثل في اليمن، كان لما يشبهه واحد كده تعيس يقول لك هذا فقير اليهود، لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة، يعني ما نال هذا ولا ذاك. فبعض الناس والعياذ بالله تجد ما في شيء وقلب مشرعب بهؤلاء اللي هم أهل الدنيا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان هناك معاد، وشكك في هذا طبعا، لئن كان هناك معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني محظن عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا. كما قال يعني في آية أخرى وأنا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يقولك زي ما أنا كده في الدنيا سعيدة في الدنيا إيه، وليس بسعيد. يعني هؤلاء القوم ما يقولون هذا إلا من طرف اللسان، ما درتهم الدنيا إلا ظلم وبغي وضيق في النفس وشدة وصعوبة والعياذ بالله. وكما قال عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني إن أنا محظي في الدنيا محظي في الآخرة. فمالا وولدا أي في الدنيا والآخرة تألى على الله عز وجل، وقيل نزلت في العاص ابن وائل. قال له صاحبه وهو يحاوره، اللي هو الفقير المسكين اللي هو بيحتقره وبيتكبر عليه ويظهر نعم الله ويثبت أنها له في الدنيا والآخرة. فصاحب هذا الذي كان يحاوره وكان إما جارا له أو غير، قال له وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هنا أمر عظيم جدا يا أخوانا، وهو أن غالبا الإنسان بتكون عنده لو الفقير عنده خسيسة، أو الذي ليس له عشير عنده خسيسة. هذه الخسيسة هذه قد تحيل بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مصيبة. يعني من عز بالله عز وجل عز وارتفع، الحقير الدني هو من عصى الله عز وجل. يعني لما رجع المسلمون من أحد يعني مثخن بالجراح، جراح المكسور المبتور الدم يسير، وأحسوا بتجيع عظيمة، فتنزل الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإنسان لا يعتز بغنى ولا ينزل بفقر. الدنيا كلها تدور، كم تقلبت على أقوام من أعلى إلى أسفل. فكلما عز الإنسان واثق بالله عز وجل، كلما استطاع أن يكون ثابت القلب قوي الجأش. فهذا الرجل كان من أهل الخير والفضل والصلاح، ما تركه يتكبر ويتجبر ويقول ما يقول، بدأ يحاوره ولكن بأدب، لأن هؤلاء إخواننا، هؤلاء أصحاب الجد وأصحاب الأموال وأصحاب المناصب، يحتاجون إلى شخص ماهر خريج في كيفية إجراء الحوار فيما بينه وبينه. زي كان سفيان يقول: لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يقصد به لعلية القوم، إلا عالم بما يأمر عالم بما ينهى. أنك إزاي تصل إليه؟ وذلك في حوار موسى عليه السلام مع فرعون في البداية، قال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى كيفية البداية تصل، كيف تدخل إلى قلبه تحتاج إلى بداية لين، مداخل معينة. وأيضا اللين مستمر لا يتم أبدا، ممكن مع واحد يدخله بلين ويفضل يحتقر فيك وينزل من قدرك ومنزلك ومنزلتك ومكانتك ويسخر من الدين، وانت عملت تمسكن ما يصلح. لابد أن تثور وتزأر زئير الأسد بعد ما تقيم عليه الحجة. وذلك نرى في الحوار: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة، وهذه تنطبق وتندرج على كل مؤمن على ظهر الأرض إلى قيام الساعة. فقول: إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. كلام جميله. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. مش كله طبطبة، هذا في زجر ومواعظ وكلام جميل. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هو تغير. قال: فمن ربكما يا موسى؟ كلام في نوع من الكبر والظلم والبغي، تعدي زائد. فمن ربكما يا موسى؟ هنا جواب، جواب الحكيم العليم. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيضا يسخر بعدها. قال: فما بال القرون الأولى؟ من هلك من الكافرين والظالمين، ما فعل بهم؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وبدأ يذكره بالآيات: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها. ربنا أراه آيات من حوله، وآيات على يد رسوله اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. فكذب وأبى. إذن هنا يعني كيفية إقامة الحجة على كثير من الناس. يعني بعض الناس، واحد شغال مثلا موظف في مكان معين وراء بعض البغاء وبعض الظلمة، ويسخر من الدين ويسخر من الإسلام، وده كاشش ولك لأمة العيش. لا، لأمة العيش هذا يرزقك، هذا يعطيك، ما أعطاك إلا ربك، كما رزقه يرزقك، بل هو رزقه قد ينطق على المخدرات والخمور والنساء والبلاء، وأنت بالقليل تتقوى على طاعة الله عز وجل. فلذلك الإنسان لابد أن يكون في مواطن الحق على علم وفقه وحكمة، كيف يقيم الحجة ويثبتها للمخالف بسكينة. إذا ما يعرفش يتركه يمشي، ما يفضلش قاعد عنده، ما يفضلش جالس أمامه عنده. كان أذكر واحد يعني كان يعمل في مهنة يعني في مسهل أحذية، والأسم أنه أخر. فأحد النصارى ظل يستدرجه يقول له انا عاوزك تبدي لي وتلمع لي مش عارف ايه وبتاع والجزمه والكلام ده. فمره ايه انا معدي عابر كده ولقيت هذا المجرم جالس كده ومدد رجله وصاحبنا ده عمال ايه انا جن جنوني. فالشاهد من ضمن حواري مع هذا بقول ايه المشكله انه بديني يعني قرش كبير يعني المعجز كان بنص جنيه ممكن يديله 5 جنيه 5 جنيه عشان يفرج بين الناس كلهم. في المسلم عنده عزه عنده رفعه عنده علو. فهذا الذي يعني يجعل صاحب الحق قوي. ممكن انسان يظن في نفسه انه هو فلان وعنده مكانه وعنده درجه ولكن بقوه الحق يرتدع وقد ينصدع قلبه وقد يرجع ويعود. لكن لما يرى هؤلاء أهل الظلم وأهل العلو وأهل المكانة وأهل الأموال وأهل الدنيا إن المسلم مسكين كاشش لا يعرف يتكلم ولا يوجد كلام ولا حجة ولا بيان ولا غير هذا الأشياء وفيه في علو وظلم وبغي صلى الله عليه وسلم. بعدها قال له صاحبه وهو يحاوره. كلمة يحاوره كده إيه أسلوب جميل في أخذ وإعطاء في البداية. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ساق له النعم التي أعطاه الله إياها ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فيخبر تعالى عن هذا المؤمن صاحب هذا الذي صاحبه. وكلمة صاحب مش معنى أنهم إخوة مع بعض أو عدي، لا كلمة صاحب يعني القرين الآخر. قد يكون صحب الجار صحب الطريق قد يكون التقي في مكان ما. المهم أن كلاهما صاحب للآخر أي في هذا الحوار ملازم له. أجابه صاحب المؤمن واعظا له زاجرا له عما هو فيه من الكفر بالله والاقتراب. فذلك قوة الحجة والبيان قد تكون دافعة لتراجع الايه الطرف الآخر. فأنكر عليه هذا وعظم ما هو فيه من جحود وإنكار للخلق والابتداء كما قال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية. ثم قال له مبينا أن جزاء هذه النعم الشكر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك. هذا اسمه تحضيض وأسلوب حث. يعني لو أنك دخلت الجنة أو الجنتين وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نفيت حولك وقوتك وأن هذا من مشيئة الله عز وجل وقوتي لا من مشيئتك ولا من حولك. أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال أو الولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده يعني شيء أعجبه وجدت كده نعمة عندك عظيمة فلابد أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله والحديث رواه البخاري. وعن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش قال قلت في ذاك أبي وأمي يا رسول الله قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. قال أبو بلج قال عمرو قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أم ماذا أقول؟ قال لا، إنها في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ليس فيها إيه؟ حول حينما ترى نعمة الله عز وجل عليك. وقوله طبعا أيضا هو بيتكبر عليه، قال الذي أعطاك قادر على أن يعطيني، أنت ماذا فعلت؟ ماذا جنت يداك؟ نعم الله تساق إليك وقد تسلب منك. والسلب يا أخوانا قد يكون بذهاب النعمة، بذهاب النعمة أو بموت صاحبها، وكلاهما شر. يعني واحد عنده دنيا، أموال ومكان ومنزل، كل شيء، ونعيم كثير جدا، وهذا النعيم الذي أحاط به ما أعطاه حقه من النعم، يبقى قد يزول بموته، يموت ويسيبه يتركه لغيره، أو هو حي يراه زال، وكلاهما يعني بالنسبة له شر. خلبه هو بيموت كده كما ذكرنا ربنا بحال آل فرعون، كم تركوا من جنات وعيون، تركوا دنيا خلفوها لمن بعدهم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذه النعمة، سيفضل طول عمره شقيان زي ما يقول الناس، وتعبان وعمال يجمع يجمع يجمع يجمع، وفجأة مات، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا اتقى الله عز وجل، إنما هو مشغول 24 ساعة ليل نهار لغاية ما خرج من الدنيا، جمع لغيره، وده من أعظم الحسرات. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولذلك ما يبكي عليه أحد، يعني الولد قد لا يبكي عليه، الزوجة قد لا تبكي عليه، أعني البكاء المستمر. أذكر أنا رأيت مشهدا، كنت جالس في مكان فمرت بي جنازة، رأيت ابن الميت مسنود وصوته رفع وشه لفوق وصوته بيجعر يابا، صوت رهيب، ما الجعر جامد حقيقة. أنا أشفقت عليه، ما شاء الله جسم ضخم، أم أنت ما ترح وسيبني فين ومش أتبقى. والله الذي لا إله غير المشهد ده بالضبط، الاثنين انطبعوا فيه الذاكرة عندي. بعد فترة كده مش فاكر أسبوع أسبوعين ثلاثة، المهم يعني وفي السوق وشفته بيقهقه الصوت ده بدل ما قهقه، أنا شعري قف وبيضحك بيهزر مع واحد، إيه الدنيا دي؟ يعني من بكى عليك هيكنا طبعا شوية الفرق اللي هم اللي بينك وبينه مع السلامة، لكن أنت ما الذي أبقيت؟ ما يدخل واحد معك القبر إطلاق ولا ينفعك، بل يمكن يعني لو حاول كده يعني يدعي لك كم يوم كده أسبوع اثنين، انت بعد كده نسي في الدنيا شغلته. وذلك يا أخوانا من علامات قبول الدعوة للميت أن يكون له ولد صالح، مش اسمه صالح، صالح، ده شرط يدعو له. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى شرط النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح في الولد لقبول الدعوة، بمعنى يعني لو واحد عنده ولد مش صالح وطول الليل الله يهديك يا أبا ويرحمك ويغفر لك ويدعي للنهار، لا يقبل منه، ما يصلح، يبدو يكون ولد صالح يدعو له، يقبل الله منه الطاعات ويقبل منه الدعاء، وده بقى امتداد الإنسان. الإنسان بقى يرضي قبول الصالح، بقى امتداد لي إن طول ما هو قاعد بيدعو ليدعو له. والصالح يا أخوانا الولد الصالح مش يدعو للأب بس، ده بيدعو لكل أهل الخير. عبد الله بن الإمام أحمد كان يقول الذي أراك تطيل السجود وأسمعك تكثر من الدعاء لفلان وفلان وفلان، ربما كان يدعي لحوالي 100 شيخ هو ساجد من شيوخي. فلذلك الصالح دائما نفعه بيعم الكل، والطالح شر وبلاء على أبويه لما أقرب الناس إليه. فلذلك الإنسان دائما ينتبه ويلتفت إلى آخرته، يركز كده إزاي السبيل لرضى الله ودخول الجنة. عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت قالوا له يعني أنت الآن مسؤول عن بيت المال، فدع لأبنائك شيئا من بيت المال، يعني دول ما نسيب لهم حاجة خالص، لأن عمر فرغ نفسه للآخر. حتى من ضمن الأشياء الطريفة كان عنده ولد اسمه عبد الملك، ففي يوم العيد كان صغير دخل الوفود. ما توقع عمر لأن كانت أول سنة إنه يدخل عليه الوفود. فلما دخل عليه الوفود ويهنوه كده، فكل واحد جاءه مع ابنه الصغير ده، انت تسلم على امير المؤمنين، ايه الوزير والسفير ومش عارف كل اللي هم ايه اللي في دار الخلافه. فابن عمر طبعا نسي ان ياتي لولد الثياب جميله من ثياب العيد. فلما شاف المنظر كده عمر يعني اخذ، ابنه هدوم قديمه كل واحد جايبين اضخم وافضل انواع الزينه. بعد ما مشي جلس عمر مهموم، فقال له ولده عبد الملك: ما لك يا ابي؟ أراك مهموما. قال: يا بني خشيت أن ينكسر قلبك لما دخل الوفود معهم الأطفال عليهم ثياب وأنت ما عليك. فالولد كان ذكي جدا، كان أبوه يحبه جدا جدا. قال: يا أبت إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه، ولا ينكسر قلب. حتى إن ما كانش انكسار في الدنيا يكون انكسار في الآخرة. إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه. فلذلك الإنسان دائما إخواننا دائما يعمل للآخرة، ينشغل بالآخرة. وقوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. يعني ليه تستبعد إن ممكن اللي أعطاك يعطيني، اللي ادالك النعم دي قد يعطيني أضعاف أضعاف. وكم رأينا من أقوام تقلبت بهم الدنيا. الواحد يسمع زمان كده في حاجات غريبة خالص، واحد كان مثلا بيبيع حديد خردة، يلف كان عنده عربية يجيب حديد خردة، في حديد خردة الحديد الخردة ده يفضل يلف ويجمع شوية بتاعه، يونش جاب له كام عربية ولم له شوية صبيان وروح يقول جمع لي الحديد وبتاع. المهم شوية فتح مع حديد الخردة بدأ إدغانة مش عارف إيه بتاع. رأيت مرة عنوان في جريد، كان زمان جريد اسمه مجلة المجلة كانت بتظهر في السعودية، بأن جابوا قصة صاحبنا ده، وإن الآن يعني تقريبا بيعرض أن يشتري مصنع الحديد والصلب المصري، وده كان بتاع الدنيا قوم. توصل واحد ما تعرفش حالته ايه وبتاعه كده وضربت معاه ضربه، قد يكون من حلال او حرام، مش شرط انه حرام بس ممكن من حلال. فالدنيا لا يعني ليست مقياس ولا ميزان لاحد ابدا، قد تسلب من الغني وقد تراها عند اخس خلق الله. فذلك ما يقال: الدنيا دنيه والاخره عزيزه، وهما ضرتان لا يجتمعان ابدا. وذلك ترى الدنيا تراها عند أخص خلق الله. وذلك كان يقول بعض السلف قتادة أو غيره: من نافسك في دنياك فألقها في نحره سيبه، ومن نافسك في دينك فنافسه. المنافسة الحقيقية أنك كيف تصل إلى ربك إذا وجدت إنسان مثلا سبقك في الطاعات والقربات، محافظ على الصف الأول، عنده من العلم، عنده من الفضل، عنده من المنزل، عنده من المكانة، نافسه تأسى به. وإذا إنسان عمال عنده بيحوش معاه وملان بيوبه فلوس وعنده وعنده، لا تشغل بالك به، دنيا ستزول لن تبقى. هنا طبعا يعني أراه أن الذي أعطى قادر على أن يعطيني، وأيضا قادر على أن يسلب منك هذه النعم. فعسى رب أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنتك أنت في الدنيا، حسبانا من السماء الذي قلت لن تبيد هذه أبدا. حسبانا من السماء، قيل الحسبان هو العذاب، وقيل أنه مطر عظيم شديد يقضي عليها تمام. فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. ما عاد في بقى لا مزارع ولا أرض ولا زراعة ولا كلام ده خالص، عبارة عن إيه؟ تراب أملس ما يستطيع يثبت فيه شيء. وقوله: أو يصبح ماؤها غورا، إما هذا العذاب الذي ينزل على الجنتين، أو أن يمنع الله الماء، الماء يروح نازل في الأرض ما يصل إليك غورا. فطبعا هو الماء كان يأتي ظاهر في نهر، ويتفرق النهر إلى فروع في داخل الحديقتين. فهنا يغور بمعنى يعني يصل إلى أعماق الأعماق، فلا يصل إلى هذه الجنة، وأيضا تموت هذه الثمار. وفعلا ربنا عز وجل أراهما الآيتين لهذا الظالم المتكبر العادي، ولهذا الفقير المسكين التقي، كلاهما رأى الآية وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا. قال عز وجل وأحيط بثمره، أي بأمواله وثمره، كل ما يملك أحيط به، بمعنى أراد الله له الزوال ما يبقى. فهذا الرجل الكافر كان على يقين بما تحت يده، سلب من هذا الذي كان تحت يده، فأرسل الله عليه الحسبان، فعندها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. لما واحد تصيبه مصيبة بيعمل إيه بقى؟ يقعد يقلب إيه؟ يقول لك كف على كف، يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول يا ليتني، رجع إلى نفسي، لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة، أي عشيرة أو ولد، كما افتخر به، أن افتخر بما عنده من مال وبما عنده من أولاد وعشير من خدم وحشم وعبيد إلى غيره، فما نفعه لا هذا ولا ذاك، وما كان منتصرا، ما له نصير ولا معين، ولا إذا جاء أمر الله عز وجل فلا مرد له. بعض الناس قد يغتر بقوته، تأتيه أتفه الأشياء فتحيله بينه وبين هذا الذي كان فيه، علة مرض سبب بسيط جدا، تراه يتقلب إلى أن يذهب. وما كان منتصرا، أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله عز وجل فلا منقذ له منه. قال عز وجل هنالك الولاية لله، فهنا بمعنى الموالاة، أن هذا العبد الذي كفر في الدنيا وخرج من الدنيا كافرا ظالما باغيا، في يوم القيامة يشعر فعلا بفقري وضعفي وعجزي، وأنه ليس له ولي من دون الله عز وجل، وليس له من دون الله نصير، يشعر بهذا، ولكن بعد الموت لا ينفع. يعني قد يكون هذا الرجل تاب، قد ترى رجلا كافرا فاجرا ظالما باغيا، فيكون سبب هدايته إيه؟ زوال النعمة، عنده أموال وعنده زي بعض الناس كده، تلاقيه كان شغال موظف في مكان معين، أعرف شخص كان شغال مسؤول كبير في الوزارة التعليم، كان كل ما يشوف واحدة منقبة شد النقاب، اطلع امشي اخبط اضرب اعمل ها وروح أكلمه يبص لي كده بطرف بوشه كده وأقول له اتقي الله في نفسك، ثم فجأة طلع على المعاش، شفته قاعد عندي في الجامع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا شفته قعدت أبص راسه وقفاه كله، إيه ده ما شاء الله، والمصحف وحط المصحف وبقى التجويد وليه ورد ثابت في الكوره، ما شاء الله دخيل. قد تكون البلية والمصيبة التي تحيط بالعبد نعمة، واحد غني وعنده أموال عمال يظلم ويبغي واوى، ذهبت لما ذهبت بدأ يفيق، وقد يكون العكس، وذلك يا أخوانا عقاب الله عز وجل قد يكون بزوال النعمة مع بقاء العبد على الظلم والبغي، أو بذهاب العبد مع وجود النعمة ما تقوله يتحسن، وقد يكون زوال النعمة سببا في هدايته وانكساره ورجوعه إلى الله عز وجل. وذلك أنا بتخيل الآن مشهد سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، الرجل ده بعتته قريش عشان ايه؟ بعد طبعا ما رجع عروة بن مسعود الثقفي وبدأ يصور المشهد الفظيع، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يظهرون حبهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة ولا إلا وابتدروها يتدلكون وتمسحون بها، مشهد ما رأى أبدا في أطراف الأرض، فهول لهم الأمر دعوة ابن مسعود، فأيقنوا إن المشكلة مش الحج، فأرسلوا إيه؟ أعلى رأس عندهم، هو أعلم قريش، أفقه قريش، أديب قريش، سهيل بن عمرو. وبدأ يروح كده وإيه، وبدأ يفاوض، يمشي درجة درجة. أنتوا عارفين كده لما مثلا إيه بتساوم واحد سلعة، ده مثلا عندك أبو سهل كده ما هشتري حاجة، بيطلع مصاريف الراجل بكام؟ يقول له بعشرة. تديها بثمانية يقول له ماشي يا عم. هو يسمع كلمة ماشي يقول له لا، ده أنت تخليها بستة. ممكن الراجل عاوز يبيع يقول له طب ماشي بستة. ما فعله سهيل بن عمرو بهذه الكيفية، يعني أقصد الحيلة دي، هو إيه؟ عاوز تنازلات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوض قريش أي طريقة. والله ما عرضوا علي خطة يعظم فيها البيت إلا وافقتهم عليه أي حاجة. فوضح شروط، شروط يعني فيها ظلم وبغي جائرة، منها الشرط المعروف اللي من عندي سهيل فقط، ما اتفقت عليه قريش. من جاء من عندك مسلما، من جاء من عندك أقصد مشركا مسلم وأشرك لا يرد، ومن جاء من عندنا إليك مسلم لابد أن يرد. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حال هذا الرجل بعد أن أسلم، بعد أن انكسر ملكه وزالت دولته وذهبت قريش، ماذا كان حاله؟ كان من أتقى خلق الله عز وجل. يعني يذكر أهل السير لما وقعت فتنة، الفتنة اللي وقعت لكثير من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سيموت. وإخوانا أنا عاوز أن تركزوا معي، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان فجيعة من جميع الجوانب، لأن الصحابة ما تخيلوا هذا. صلى الله عليه كان فتي، يعني قيل مات 60 و62 أو 63، يعني 63 دي مش يعتبر إيه السن اللي هو ممكن الإنسان يعني يتخيل إنه بس في أمال طويلة. فالصحابة فجعوا، تألم ألم عظيم جدا جدا، حتى منهم من أصابه وسواس. وعمر قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت الصحابة في المدينة أبو بكر، وثبت أهل مكة سهيل بن عمرو رضي الله عنه. فلذلك قد يكون زوال النعمة سبب في ذات الإنسان. كلا إن الإنسان ليضغى أن رآه استغنى، الدنيا تحت يدي، ظلم وبغي ومنزله ومكانه وشرفه بتاعه كده. فذلك أعرف أيضا واحد شخص كان مسؤول كبير جدا، وكان ليه يعني برضه أيضا يعني شطحات جامدة في ظلمه كده. المهم الشاهد بعد ما خلص وطلع بدأ يتغير ورب لحيته وليه مكانه، كان بيصلي مسجد الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى، والتزم جامد. فإذا قد يكون هذا الأمر سبب في هداية الإنسان. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي خير جزاء وخير عقبا، أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير عند الله عز وجل، وعاقبتها حميدة رشيدة إذا لقي الرب بها سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى تحقير الدنيا. ودائما يا أخوانا كل من لم يحقر الدنيا هلك. إذا كده عظمت الدنيا في نفسك هتشغلك، لأن الدنيا مناعة. أنت عشان تجيب حاجة بصعوبة جدا، أنت قلت عشان تجيب كوباية مية، خلي الشيخ حمد عاوز إيش هيعمل عشان يجيب لي كوباية مية؟ يقعد يهز في نفسه ويقوم وفيش حد هيناوله كوباية مية. تخيل بقى هو في الجنة وقاعد كده متكئ كده، وبس مجرد الأمنية يا شيخ حمد كده، وأنت بتتمنى المية، يا سبحان الله، تلاقي مجرد إيه جات وعلى طول نفسه ياكل تفاحة برتقانة مش عارف إيه بتاع، هو تمنى راح الغصن نازل في البوق وكل ورجع زي ما كان، نفسه كده كله ذكر بط ولا فرخة ولا لحمة ولا أي حاجة، مجرد الأمنية. هو جالس كده شوية وبص لقى الطير في السماء، طب أنا عاوزها مشوية، تجي له مشوية، مقلية تجي له مقلية، أي أمنية. ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني ممكن تلاقي أكل قدامك بس شكله مش حلو بس عاوز تاكل، ممكن يجمع بين الاثنين شهي. ده يا ابني في الجنة الكلام ده، يا ابني ده في الجنة الكلام ده يا ابني. فلذلك دايما الإنسان يا إخواننا يمني نفسه بالآخر. خرج مالك بن دينار ومعه صاحب له، يعني قيل لعرس وسفر كده بعيد، فرجع من الليل فعطش الرضح ومشين بعد رجله، فمروا كده بير بئر، فقال يا إمام أشرب؟ قال البئر القابل اللي جاي. مشوا رجل زمان عشان جدا، فوجدوا بئر، قال يا إمام أشرب؟ قال البئر القادم. طبعا كان زمان عندهم أدب، يعني أقول له ولا أنا موت من عطش وبتاع، في أدب، صابر ومشي معه. وذلك كما فعل موسى عليه السلام مع أمينها الخضر، كما اشتهت القصة إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فضل ماشي هيموت من العطش، يا إمام أشرب البئر هي، فاكره ناسي البئر القادم، إلى أن أوصله إلى البيت. فدخل بقى معاه كده وقال له اشرب. وهكذا كنت الدنيا، لأنك دايما ما تعطلش نفسك، حاول إيه عاوز الشيء الفلاني أجل أجل أجل أجل أجل أجل إلى أن تصل إلى الجنة. فلذلك تحقير الدنيا للنفس مهم جدا. قال عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول عز وجل واضرب، أي الأمثال والأمثلة، يا محمد للناس قل لهم أن مثل الدنيا، مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها، لها مدة معينة لن تبقى هكذا. كماء أنزلناه من السماء مطر فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب، فشب وحسن. ولذلك المشاهد دي يا أخواننا ممكن الإنسان يشوفها في المناطق الجبلية تكون واضحة جدا جدا. يعني كنت أرى في اليمن آيات عجيبة، كنت أرى الجبال خضراء خضراء كلها أخضر، ثم أراها صفراء ينزل السيول والمطر فيها كل الجبل أخضر، تمر بعد شهر اثنين ثلاثة كل الجبل أصفر. هي الدنيا هكذا، تراها زهو ثم بعد ذلك تزول، وفعلا لها زوال نهائي. ففي زوالها وفنائها وانقضى كماء أنزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنظرة، ثم بعد هذا كله فأصبح هشيما صار يابسا تذروه الرياح، أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي قادر. الذي فعل هذا بهذه المناطق وهذه الجبال وهذه الأماكن وهذه الزروع قادر على أن يفعل هذا بهذه الدنيا بأسره ويغير من حالها إلى حال آخر، فهو قادر على تغيير الحال. وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل. دايما تشوف الزرع زي عندك القمح الشعير أخضر وشوية أصفر. قال عز وجل كما في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هو ده المثل، زي زراعة ثم بعد ذلك يحدث لها التغيير بانتهائها حتى في وجود الماء. لو مثلا القمح أصفر ودينا له مية ممكن يخضر؟ انتهى خلاص الزرع، طالما وصل إلى مرحلة الحصاد انتهى، المنجل بقى يحش وإلا هيذوب فين؟ يرجع في الأرض تاني من جديد. فلذلك الحياة الدنيا ستنتهي وتزول لا تغتر به. انظر هذا، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شامخات أو ظاهرات بأبصار هي الذهب السليق. شوية لها بقى إيه؟ بعد الخضار والفضل الجميلة لها بقى إيه؟ لون كده أصفر ذهبي، يعني أيضا طبعا بيصر النفوس، لأن الفلاح منتظر الصفار وليس منتظر الإيه؟ الخضار. وده العاقل بقى، العاقل إنه ينتظر الحصاد، الجنة، الخروج من هذه الدنيا الضيقة بما فيها من محن ويحن وبلايا ورزايا ذلك الإنسان يعظم يا أخوانا القليل والله الذي لا إله غيره. القليل عند الله عز وجل كثير. القليل يعني لو أنك ملأت قلبك عيشت قلبك كل يوم كده ساعة نصف ساعة بحبك لله عز وجل بأي صور المحبة بأي عبادة بأي طاعة سيكون لك عند الله عز وجل هلال جبال من الطاعات والقربات. نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.